كتبت حسابي ما تخلينا نام تركتني بحزاني ويا ميمي كل يحزان ما حسبت حسابي ايه ما تخلينا نام تركتني بحزاني ويا ميمي كل يحزان ويه بعت قلبي وليه نسيت كل شي يا ما قالوا قالوا قالوا خدت انا غرامه رميتني للعدا يا ما حكيت عن غرامه يا يا ماما وليه ايه بلدين وش حادي خدت انا غرامه رميتني للعدا يا ما حكيت عن غرامه يا يا ماما وليه يشغلوني عيونك يا عيوني يرسموني اقلام بحكيكي موسيقى يا دقيقه كنا سنة تام يشغلوني عيونك يا عيوني يرسموني اقلامك حكيكي مصير يا دايك النسنة دامك خيالة انا خيال بحبالي انا الخياط حايك نجوم الليل حالف لشوفك ايه خيالة انا خيال بحبالي انا الخياط حايك نجوم الليل حالف لشوفك ايه وبلدين وشحادي خدت انا غرامه رميتني للعداية ما حكيت عن غرامه يا يا ماما وليه هي بلدين وشحادي خدت انا غرامه رميتني للعداية ما حكيت عن غرامه يا يا ماما نسيت كل شي يا مالو قالو قالو ضاع